إذا أردنا أن نخفيها فنهيئ المخرج، نعم في حالة الغنة يعني نتهيأ لمخرج الذال هكذا، فأن يعني في حالة الغنة يكون طرف اللسان على طرف الثنايا العليا في مكان الذال، هذا التهيئة للمخرج، التهيئة لماذا؟ للمخرج الذي بعد النون، إذا جاء بعدها مثلا قاف نهيئ من قبل، إذا جاء بعدها فا نتهيأ، انفروا مثلا هكذا، الذال نقول فأنذرتكم. والغنة في الإخفاء أقل زمنا من غنة النون المشددة، أقل زمنا. إن علينا فأنذرتكم أقل الزمن، وهذا يضبط بالمشافهة بارك الله فيكم. فأنذرتكم الذال ما حكمها؟ مرققة. الذال ماذا؟ مرققة. الذال مرققة والراء مفخم، الراء ماذا؟ مفخمة، لأنها ساكنة وقبلها مفتوح، وقلنا بأن الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة والراء المكسورة مرققة، لكن باقي أحكام الراء سنتكلم عليه فيما يأتي بإذن الله. فأنذرتكم، أنذرتكم نارا، نارا هنا النون مرققة والألف بعدها ماذا؟ مرققة والراء مفخمة، ولكن الألف هذه إذا أردنا أن نرقق النون والألف نحذر من إمالة الألف، البعض يريد أن يخلص النون من الراء فيقول فأنذرتكم نارا نارا، فأنذرتكم نارا نا لا فأنذرتكم نارا، البعض يفخم يقول فأنذرتكم نارا نا، هذا خطأ، والبعض يرقق ولكن مع ترقيقه ماذا؟ يقلل الألف، يميلها أو يقللها، وهذا خطأ، بل تأتي بالفتحة التي على النون والألف التي بعدها خالصة غير مشابه بشيء من الياء وشيء من الكسر. فأنذرتكم نارا نارا نارا بارك الله فيكم، والراء مفخمة. فأنذرتكم نارا تلظى، وهنا عندنا تنوين وبعده تاء حكمه ماذا؟ حكمه الإخفاء، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، من هذه الأحكام الإخفاء. ماذا قال بعد ذلك؟ والرابع الإخفاء عند الفاضل، ثم قال صف ذا ثناء كم جاد شخص زد في تقن، زد في تقن، التاء في تقن. وهنا نتهيأ للمخرج كذلك، التاء تخرج من ماذا؟ من طرف اللسان مع ما يقابله من الحلك الأعلى، مع ما يقابله من حلك الأعلى، اللسان هذا بارك الله فيكم عنده طرف وعنده وسط وعنده ماذا؟ مؤخرة، مؤخرة اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان، وهكذا. إذن التاء تخرج من طرف اللسان مع الحلك الأعلى هكذا، نارا تاء نارا تاء تاء تاء تاء. إذن والإخفاء هنا أقل زمن من الإدغام أو النون المشددة، وهذا يضبط بالمشافة. والتاء هنا مهموسة بارك الله فيكم، البعض يظن أن الهمس في التاء الساكنة فقط، لا، الهمس هنا صفة ثابتة في الحرف غير القلقلة، القلقلة صفة عارضة تكون في الحرف الساكن فقط، أما الهمس والجهر والشدة والتوسط والرخاء هذه تكون في بارك الله فيكم في الحرف دائما. والصفات لا شك أنها في الساكن أظهر، في الساكن ماذا؟ أظهر، ولكن ليس معنى هذا أن التاء هنا المفتوحة غير لا يوجد بها همس، لا هي مهموسة. فأنذرتك، البعض يقول نارا تلظى تلظى، تاء تاء خطأ، تاء تاء تي تو، نحذر إذا همسنا التاء أن نأتي بصوت السين، البعض يقول فأنذرتكم أنذرتكم نارا تلظى نارا ت ت نارا تلظى ت خطأ، لا نارا تلظى تلظى ت تلظى. الهمس يا إخوان بارك الله فيكم فيه صوت يعني خفي فلا تسمعوا إلا همسة، يعني الهمس هو يعني الصوت الخفي، وصفة ضعيفة غير الجهر، الجهر صفة قوية ويقابل الهمس صفة ضعيفة. فأنذرتكم نارا تلظى تلظى، اللام مرققة والظاء ماذا؟ مفخمة. الظاء من أين تخرج؟ الظاء بارك الله فيكم من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا بارك الله فيكم، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. طيب فأنذرتكم نارا تلظى تلظى. طيب اللام مرققة، ربما البعض يفخم اللام يقول فأنذرتكم نارا تلظى تلظى تلا لا لا. وقل اللام أين تغلظ؟ في لفظ الجلالة فقط. ومتى تغلظ في لفظ الجلالة؟ إذا سبقت بفتح أو ضم. بارك الله فيكم. إذن هنا مرققة تلا تلظى ظا، والظا هنا مفخمة وبعدها ألف. هل الألف التي بعد الظا تفخم أو ترقق؟ تفخم، لأن الألف كما قلنا تتبع ماذا؟ ما قبلها تفخيما وترقيقا. ونحذر في الألف هنا أن نختمها بهمزة تلظى، أو أن نمدها أكثر من حركتين تلظى، خطأ، وإنما هي مفخمة وبمقدار حركتين. فأنذرتكم نارا تلظى تلظى ظا ظا ظا. لا يصلها، يصلها عندنا يص، عندنا الياء هنا مرققة، لا نقول لا يا يص يا يا يص، لا يا يص. الصاد هنا بارك الله فيكم تخرج من طرف اللسان وبين أطراف الثنايا العليا والسفلى، هذا الصاد مخرجها. والصاد هنا ساكنة، وهي حرف استعلاء وحرف ماذا؟ إطباق. إذن اجتمعت فيه صفات قوية وهي الاستعلاء وماذا؟ والإطباق. فيحذر الطالب عند نطق الصاد أن يضم شفتيه فيها هنا. البعض يقول لا يص لا يص، لا خطأ، لا يص. لماذا؟ لأن الشفتين هنا لا عمل لهما، والعمل في الشفتين يعني في الواو، لأن الواو تخرج من الشفتين، أو مثلا في الضمة لأن الضمة هي فيها ضم الشفتين، وهنا الصاد مخرجها ليس من الشفتين، وكذلك الصاد غير مضمومة. إذن لماذا نضم الشفتين؟ هذا بارك الله فيكم خطأ. هكذا لا يصلها يصلها. البعض عندما تنطق أمامه أو يسمع القارئ يقرأ هكذا لا يصلها، يظن أن الصاد ماذا؟ لم تعط حقها من ماذا؟ من التفخيم. فنقول له ائت بالسين هكذا مثلا في غير القرآن، في غير القرآن نجرب ونأتي بالسين، لأنه بضدها ماذا؟ تتميز الأشياء. نقول هكذا لا يس لا يسلى لا يسلى لا يصلى. انظر الآن وضحت الآن الصاد، وضح تفخيمه. لماذا؟ لأن أتينا بالضد، وبضدها ماذا؟ تتميز الأشياء. فعندما تنطق في مقابلها السين تقول لا يسلى لا يصلى، هنا وضح تفخيم الصاد، وضح ماذا؟ فبعض الطلبة عندما تنطق أمامه هكذا لا لا يصلاها يظن أن الصاد تفخيمها غير جيد. بارك الله فيكم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، واللام هنا مرققة. البعض يقول لا يصلاها يصلى، لا لا يصلاها لا بدون إمالة الألف. البعض يريد أن يرقق فيميل الألف، لا يصلاها لا يصلى لا لا يصلاها. اللام نحافظ على فتح اللام، والألف هنا بارك الله فيكم لا إمالة فيها. طيب والهاء مرققة، واضح. إذن لا يص، إذن هذه الكلمة ننطقها هكذا لا يصلاها. والمبتدئ في قراءة القرآن يأتي يعني يقرأ ببطء ويأتي بهذه الكلمة حرفا حرفا كي يتمكن من نطقها هكذا لا يصلاها لا يصلاها، ويتدرب. إلا الأشقى، الأشقى قاف وفخمة واي من حروف الاستعلاء. كم حروف الاستعلاء؟ 7 مجموعة في قولهم خص ضغط قض. نعم خص ضغط قض. انطقوا معي خاء صاء ضاء بدون استدارة الشفتين، غاء طاء طاء ظاء ظاء ظاء ظاء. نعم الأشقى، الألف هنا نقول فيها ما قلناه في كلمة الهدى، الأشقى. الذي كذب وتولى، كذب الذي، والألف في الأشقى تفخم. لماذا؟ لأن القاف قبلها مفخمة والألف تتبع ما قبلها. الذي، الذي هنا كتبت بلام واحدة، كتبت بلام واحدة. وقلنا الحروف التي تحذف في الرسم القرآني كم حرف؟ أولها ماذا؟ الألف، وماذا؟ وثم الياء، ثم الواو كذلك، واللام، وماذا؟ والنون. أكثرها حذفا الألف، ثم الياء، ثم الواو، ثم اللام، وأقلها النون حذفت في بعض الكلمات. الذي ترسم بلام واحدة، ترسم بلام واحدة، واللام هنا مشددة. الذي، ذي، والذال معجم تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. الذي، ذي، أذ، فنضع تحتها خطوط كي يتمكن الطالب من أدائها جيدا، أو كي يتنبه لها الطالب. الذي كذب، مثلها الذال في كذب. الذي كذب وتولى، الألف نقول فيها ما قلناه في الهدى بدون تقليل، بدون ختمها بهمزة، كذلك بدون مدها أكثر من حركتين، ألا تمد أكثر من حركتين. الذي كذب وتولى. وسيجنبها الجيم، الجيم حرف ماذا؟ يخرج من وسط اللسان مع ما يقابله من حلك الأعلى، وسط اللسان، بارك الله فيكم. البعض يخرج الجيم من بين وسط اللسان وطرف اللسان، أو يشمها الدال. سيجنبها وسيجا جا جا جا، لا خطأ، وسيجا جا جا، لا، طرف اللسان يبقى تحت، يبقى أو نقول يبقى متجافيا عن الحنك الأعلى. الذي يلتصق بالحنك الأعلى هو وسط اللسان فقط، هذا في الجيم، جا جا. طيب، وفيها صفة الشدة، وما هي الشدة يا إخوان؟ هي انحباس الصوت، الصوت ينحبس. وما هي حروف الشدة؟ أجد، قطن، ماذا؟ بكت. أ، حبس الصوت. أج، حبس الصوت. أد، حبس الصوت. أق، حبس الصوت. أق، أط، حبس الصوت. أب، أك، أت، حبس فيها الصوت كله. إذن هذه الجيم نقول فيها صفة الشدة، صفة الشدة، وهي حبس الصوت. وسيجنبها النون غنة، وغنة ميما ثم نونا شدد. الأتقى، التاء هنا بارك الله فيكم مهموسة. الأتقى، البعض يقول الأتقى أت، ماذا؟ هذا خطأ، فيأتي برائحة السين فيها، وسبب ذلك أن طرف اللسان يبقى أسفل، يعني بين الثنايا العليا والسفلى في مكان السين، والنفس يخرج فيحدث منه ماذا؟ حرف السين. والصحيح أن طرف اللسان يبقى مع الحنك الأعلى. أت، أت. وسيجنبها الأتقى. القاف هنا مفخمة والألف بعدها مفخم، ونقول فيها ما قلناه في ألف الهدى. طيب، الذي يؤتي ماله يتزكى. الذي، الذي هنا رسمت بلام واحدة كما سبق، والذال معجمة تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الذي يؤتي، يؤتي هنا نحافظ على ضم، على الضمة التي على الياء. الضمة سمي الضمة لأن فيها ضم الشفتين. البعض يقول الذي يؤتي، يؤتي، يو، لا، الصحيح الذي يؤتي، يؤتي، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، كما يقول الطيبي الذي يؤتي، يؤتي. طيب، الذي يؤتي ماله يتزكى. ماله، اللام هنا ماذا؟ مفتوحة، هنا غير مضموم اللام. أين تضم اللام؟ في قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه أخذناها في ماذا؟ في الحصة الماضية، سورة الليل، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة الأولى. لكن هنا الذي يؤتي ماذا؟ ماله. لا يأتي طالب مبتدئ يقول الذي يؤتي ماله، لا، خطأ. وهنا مفعول به، مفعول به. وتلك وما يغني عنه ماله فاعل، تلك فاعل، وما يغني عنه ماله فاعل. وهنا الذي يؤتي ماله مفعول به، فهنا اللام مفتوحة، بارك الله فيكم. الذي يؤتي ماله يتزكى، ماله، والها هنا توصل بواو لفظية، ما له بمقدار حركتين، بمقدار حركتين. الذي يؤتي ما له يتزكى، ما له يتزكى. الهاء توصل بواو لفظية بمقدار ماذا؟ حركتين، وتسمى صلتها الكناية، صلتها الكناية وصلتها الضمير. الذي يؤتي ما له يتزكى، الألف يتزكى يقال فيها ما قيل في الألف في الهدى. وما لأحد عنده، عندنا هنا نون ساكنة بعدها دال، حكمها الإخفاء، حكمها الإخفاء. للنون الساكنة كم حكم؟ أربعة أحكام، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، وهذا حكمها الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل. ثم قال صف كم جاد شخص قد سمى دم طيبا، دم الدال. إذن هنا إخفاء النون، في حالة الإخفاء نتهيأ إلى مخرج الدال، الدال تخرج من طرف اللسان مع الحنك الأعلى، طرف اللسان مع الحنك الأعلى، الدال عنده، عنده. ويكون الخارج من الخيشوم في الإخفاء أكثر، الخارج من الخيشوم أكثر. بعض الطلب يقول وما لأحد عنده، عنده، تجد ضاغط على الفم ولا يخرج شيء من الخيشوم أو يخرج شيء يسير. وما لأحد عنده، لا الصحيح عنده، عنده. من نعمة، النون هنا مشددة غنة، وغنة ميما ثم نونا شددة، وهنا إدغام بماذا؟ إدغام بغنة، النون بعدها نون إدغام بغنة. ونعم ماذا قال الجمزوري؟ والثاني إدغام بستة الأتت في يرملون، عندهم قد ثبتت لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم. إذن النون في كلمة من مع النون التي بعدها إدغام بماذا؟ إدغام بغنة. من نعمة العين، إن أنا تخرج من وسط الحلق عند لسان المزمار، من وسط الحلق عند لسان المزمار، بارك الله فيكم. نعمة، هذا مخرج العين. طيب هنا نحذر من أشياء، نعمة نحذر من بتر صوتها أو من أن نعطيها صفة الشدة، وهي فيها صفة ماذا؟ التوسط. صفة هذه الحروف أجد قطن بهذات فيها صفة إيش؟ الشدة، نحبس عندها الصوت. لكن لين عمر، لين عمر، حروف لين عمر، وهي اللام والنون والعين والراء والميم، فيها صفة التوسط، يعني الصوت لا يجري معها جريان الرخو ولا ينحبس معها انحباس ماذا؟ الشديد. نقول هكذا من نعمة، نعمة. البعض يقول من نعمة تجزى، من نعمة، نعمة، نعمة، هذا خطأ، نعمة لا، من نعمة، من نعمة، من، من نعمة، نعمة. طيب هنا نحذر إذن من أن نعطيها صفة الشدة، وهي من الحروف المتوسطة، فنعطيها صفة التوسط وهي جريان الصوت جريانا متوسطا. والبعض يفخم هذه العين، يقول من نعمة، نعمة. والبعض كذلك يعطيها يعني أو يجري الصوت فيها جريانا زائدا، فتصبح هكذا تشبه مائعة، يعني هكذا من نعمة، نعمة، نعمة. موجود هذه الأخطاء، نعمة لا، من نعمة، نعمة. وما لأحد عنده من نعمة، نعمة تجزى. إخفاء هنا إخفاء عند التاء، إخفاء عند التاء، وهو مثل الإخفاء عند الدال في عند. نعمة تجزى هي مثل عنده تماما، لأن النون هنا بعدها دال، وهنا التنوين بعده تاء، والدال والتاء تخرجان من ماذا؟ من مخرج واحد، تخرجان من مخرج واحد. من نعمة تجزى، الجيم هنا فيها صفة القلقلة وصفة الشدة، وصفة الشدة، لأن القلقلة يعني جاءت بسبب الشدة، جاءت بسبب الشدة، لأن انحبس فيها صوت وانحبس فيها النفس، فهنا جاءت ماذا؟ القلقلة. تجزى، البعض ربما لا يقلقلها، وربما يأتي بالقلقلة ضعيفة، يقول من نعمة تجزى، تجزى، تجزى، تجزى، قلقلة ضعيفة، لا، تجزى، تجزى، تجزى. الألف يقال فيها ما قيل في الهدى إلا ابتغاء، إلا ب، قلقلة الباء هنا لا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا إلى ضم، إلا ب، إلا ابتغاء. الألف بعدها همزة، ماذا يسمى هذا المد؟ مد متصل. لماذا سمي متصلا؟ لأنها ماذا؟ لأن الهمزة والألف اجتمعا في كلمة واحدة، وكم يمد مقدار كم حركة؟ 4 حركات. وهذه الألف مرققة أو مفخمة؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها جاءت بعد حرف مستعلي، بعد حرف تفخيم، وتمد بمقدار 4 حركات، تفخم. إلا ابتغاء، ونرقق الهمزة فنحذر من تفخيمها، لا نقول إلا ابتغاء، إلا ابتغاء وجه ابتغاء، لا إلا ابتغاء، إلا ابتغاء وجه وجه. الجيم هنا شديدة وقلقلة، لابد من بيان قلقلتها. إلا ابتغاء وجه وجه، البعض يقول وجه وجه وجه، يأتي بقلقلة ضعيفة. وجه ربه، الراء مفخمة لأنها ماذا؟ مفتوحة، والراء مفتوحة والمضمون مفخمة والمكسورة مرققة. را رو ري. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هنا الهاء ليس فيها صلة هذا الضمير لأن بعدها ساكن. ربه الأعلى، العين نعطيها صفة ماذا؟ التوسط، الأعلى. لا نقول الأعلى أعلى أعلى، لا، أو الأعلى أعلى، البعض ينطق هكذا يفخم العين الأعلى، هذا خطأ، وربما يفخم معها الهمزة أعلى. ربه الأعلى، لا خطأ، الأعلى أ، الهمزة مرقة والعين مرقة ومتوسطة، الأعلى أعلى، مقدار حركتين الألف. ولا سوف يرضى، سوف يرضى، الياء مرقة في يرضى يا، لا نقول يرضى يا، والراء مفخمة يرضى، والضاد مفخمة، والألف بعدها ماذا؟ مفخمة، يرضى يرضى، ونحذر من ضم الشفتين في الراء، يرضى، لا يرضى، والألف هنا بمقدار حركتين. بارك الله فيكم. نعيد التلقين مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، الأتقى، الأتقى، أتقى، أتقى، أتقى، أتقى، يبقى اللسان فوق، يبقى اللسان فوق، الأتقى، الأتقى، طرف اللسان يبقى فوق، الأتقى، الأتقى، الأتقى، الأتقى. طيب بارك الله فيكم، يبقى اللي صار في ثانية يبقى فوق، الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هنا وما لأحد عنده، احذروا من تحريك التنوين. البعض سمعت بعض، سمعت بعضكم يقول وما لأحد لا، وما لي، نعطي التنوين هنا قدره من التوسط لأن التنوين نون ساكنة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، الأعلى، الأعلى، ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. بارك الله فيكم. اقرأ. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.